نقرأ من الحديث. أول كده مفهوم ولا مش عارف؟ ها؟ في حد عنده مشاكل في حاجة؟ هنقرأ الحديث من كتاب جمع. من كتاب جامع علوم الحديث. الشيعي أصلا محاضرة بأكله. بس إحنا ما حبينا بس نفوت المصطلح عشان يعني ما إيه؟ الأسانيد اللي قدامك دي كلها أسانيد حقيقية. مش مشاكل. إنما الأسانيد اللي قدامك دي كلها أسانيد حقيقية. ممكن نعمل خمسة. إيه؟ ممكن نعمل يعني إيه؟ خمسة حديث. مش مشكلة. إذا أنت عايز تعمل اعمل يعني. بس أنا يعني في رأيي بلاش دلوقتي يعني. انما انا كنت قلت لك المره اللي فاتت اقرا السلسله الصحيحه الشيخ الالباني اقراوا فيها يعني السلسله الصحيحه بتاعت الشيخ الالباني وانا ببقى عارف ان انتوا مش هتقروا ما عشان كانوا حاطين مثلا مثال على كل واحد نحفظه مثلا هتقروا يعني لو جبت لك مثال على كل واحد هتقرا لا هتحفظ الامثله بس انما انا عايزك تقرا ومش هتقرا برضه. طب هو هل عايز ان انا اقرا من السلسله الصحيحه بتاعت الشيخ الالباني؟ يعني هل توصينا بايه واحنا بنقرا نركز في ايه بالظبط مثلا؟ ركز في ازاي الشيخ بيصحح الحديث. ركز في الكلام على الاسانيد. هتلاقي الشيخ بيتكلم كتير على الاسانيد. يعني هو السلسله الصحيحه مش مجرد بيذكر الروايه الصحيح والحديث فقط انما لا. بيشرح كيف صحح الحديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد قال واعلم أن العمل لغير الله أقسام هذا الكلام على أقسام العمل لغير الله عز وجل فتارة يكون رياء محضا والله هي تلاقي طبعات مختلفة فأنا عندي صفحة 33 واعلم أن العمل لغير الله أقسام فتارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مراءة المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم كما قال الله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا يعني أنه إنما يريد بهذا العمل مجرد نظر المخلوقين يعني مسألة أنه يريد بهذا العمل ثواب الله عز وجل أو يريد بهذا العمل أن يدخل الجنة هذا لا يخطر له على بال أصلا وإنما يريد بهذا العمل الدنيا فقط ولذلك هو يقول وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها فإن الإخلاص فيها عزيز وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء يعني هو هنا يتكلم عن أن العمل يكون رياء محضا في الحالة الأولى ثم قال وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء فهنا العمل ليس فيه رياء محض وإنما الرياء داخل على النية ثم يقول فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا يعني إيه شاركه من أصله شاركه في الباعث له يعني هو يصلي لله وللناس يجاهد لله وللناس معا هذا اسمه المشاركة من أصله، عكس المشاركة الطارئة، عكس إيه؟ طروق الرياء على العمل. يعني هو أصلا يعمل العمل لله عز وجل، ثم بعد ذلك في أثناء العمل يطرأ عليه طارئ الرياء. هذا الفرق بين أن يدخل الرياء على العمل من أصله، وأن يطرأ الرياء على العمل في أثنائه. أن يطرأ الرياء على العمل في أثنائه. الكلام مفهوم ولا ها؟ طيب. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشريكه. فهذا يدل على أن العمل إذا أشرك مع الله عز وجل فيه غيره فالله عز وجل لا يقبل منه شيئا، يتركه كله للشريك، كله للشريك. هذا إذا كان الرياء من أصل في أصل العمل. أنا عندي وشريكه، وخرجه ابن ماجه ولفظه فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. ماشي، أنا عندي وشريكه. عندك إيه؟ وشريكه. نعم، خلي بالك إن النسخة اللي هي بتاع طرق عوض الله، مش تشكيل بتاع طرق عوض الله، وهذه النسخة اللي هي بتاع مهر ياسين الفحل، هذه أحسن النسخ من هذا الكتاب. نسخة طارق عوض الله ونسخة مهر ياسين الفحل. في ماهر ياسين الفحل. وخرج النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. يعني إيه يلتمس الأجر والذكر؟ الأجر والذكر للناس. نعم، فهذه نية رياء، شاركة العمل من أصله. شاركة العمل من أصله، هو يريد الله عز وجل وفي نفس الوقت يريد إيه؟ كلام الناس عليه بالثناء يعني الحسن. ولكن لا شيء له، برضو لا عقاب عليه، يعني مش هو يعاقب على هذه النية، يعاقب عليها. نعم، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. قال: ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا، وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين، وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين. يعني لا يعرف عن السلف في أن العمل إذا شاركه الرياء من أصله كان العمل إيه؟ كان العمل حابطا، كان العمل حابطا، وكان العمل باطلا. قال: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، هو دلوقتي كان بيتكلم على نية الرياء، فإذا خالطه نية أخرى لكنها غير نية الرياء، مثل أخذ الأجرة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. فأنا عندي دلوقتي مشاركة نية الرياء من أصل العمل، ومشاركة نية أخرى غير نية الرياء. أما مشاركة نية الرياء من أصل العمل فهذه تبطل العمل وتجعل العمل حابطا، أما مشاركة نية أخرى غير نية الرياء من أصل العمل فهذه تنقص من أجر العمل، تنقص من أجر العمل بالكلية ولم يبطل بالكلية. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. تعجلوا ثلثي أجرهم في الدنيا وبقي لهم الثلث يوم القيامة، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم الأجر، تم لهم الأجر. وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضا من الدنيا أنه لا أجر له، وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا. فإذا لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا فإنه لا أجر له أصلا، لا أجر له. يبقى أنا دلوقتي عندي الأحوال الثلاثة: العمل يشاركه نية الرياء من أصله فهذه تبطل العمل، تشاركه نية أخرى غير نية الرياء من أصله فهذه تنقص من أجر العمل على قدر هذه النية. تمام؟ العمل لا يراد به وجه الله عز وجل ولا يراد به الرياء، وإنما يراد به عرض من الدنيا من أصله، فهذا إيه؟ تبطل العمل أيضا. في الاجباريه للعمل من اصله لازم يكون النيه دي برضه مشروعه. يعني مثلا يريدوا غنيمه. نعم. غنيمه مشروعه. لا نيه غير نيه الرياء. ما هو غير نيه الرياء بس لازم تكون مشروعه. مشروعه نعم. اه. طب ايه النيه الثانيه غير مشروعه؟ وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم، ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره، لا يخلط به غير نية الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأن تكون كلمة الله هي العليا. فالتاجر والمستأجر وإن غنم، وإن غنم قال. وقال أيضا: في من يأخذ جعلا على الجهاد. جعل يعني طبعا معروف الفقر، الجعل أنه هو مثل الأجرة لكنه ليس كالأجرة، هناك فرق بين عقد الإجارة وعقد الجعالة، يعني أن يجعل له شيئا إذا خرج في الجهاد، أو أن يجعل له شيئا من المال مثلا إذا صلى بالناس، هذا يسمى بالجعل. وخلي بالك الجعل عقد غير لازم، عقد غير لازم. ايه؟ الوقف؟ لا لا مش الوقف، لا غير ثابت عن الجعل. يعني ايه؟ حالة يعني حالة يعني طلع غزوة ياخذ خلاص. نعم بس ايه؟ انا اقرا الكلام بس وهتفهم. كان يصرف معاه عشان المجاهدين. لا لا. وقال ايضا: في من ياخذ جعلا على الجهاد اذا لم يخرج لاجل الدراهم فلا بأس ان ياخذ، كأنه خرج لدينه، فان اعطي شيئا اخذه. خرج للدين فان اعطي شيئا بعد ذلك اخذ ذلك الشيء. تمام. وكذلك روي عن عبد الله بن عمرو قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، وأما إن أحدكم إن أعطي درهما غزا وإن منع درهما مكث فلا خير في ذلك. يعني إذا أعطوه المال غزا، وإذا لم يعط المال فإنه إيه؟ يقول لا يفعل، لا يخرج. وكذلك قال الأوزاعي: إذا كانت نية الغازي على نية الغزو أو على الغزو فلا أرى بأسا، لا أرى بأسا أن يأخذ المال. يعني قال: وأما إن كان أصل العمل لله، وهذا الأمر مهم، والكلام على الرياء الطارئ. وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف. يعني واحد مثلا بيصلي فطرأت عليه نية الرياء فجاهد نفسه ودفع هذا الخاطر، فإن هذا الخاطر لا يضره، لا يؤثر، بل هو مأجور على جهاده خاطر الرياء، فهذا لا يضره بغير خلاف. وإن استرسل معه فهل يحبط العمل أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري ورجح أن عمله لا يبطل بذلك. يعني الرياء الطارئ على العمل رجح الإمام أحمد وابن جرير الطبري أن العمل لا يبطل بذلك الرياء، بخلاف العمل، بخلاف نية الرياء إذا كانت في أصل العمل، بخلاف نية الرياء إذا كانت فين؟ في أصل العمل. قال: ومستدل لهذا القول بما خرجه أبو داود في مراسيله عن عطاء الخراساني أن رجلا قال: يا رسول الله، إن بني سلمة كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للدنيا، ومنهم من يقاتل نجدة، ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله، فأيهم الشهيد؟ فقال: كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا. فإذا كان أصل الأمر أن تكون كلمة الله هي العليا ثم طرأت عليه بعد ذلك نية أخرى فالعمل إيه؟ العمل صحيح لكنه ناقص الأجر. وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج، فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية، ويحتاج إلى تجديد نية. وكذلك روي عن سليمان بن داود الهاشمي أنه قال: ربما أحدث بحديث ولي نية فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي. فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات، الحديث الواحد يحتاج إلى نيات، لعله يحتاج إلى أن يجدد نيته وهو يحدث بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بعد ذلك ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك، ليس هذا من الرياء أصلا. رجل يعمل الأعمال الصالحة فالله عز وجل قد أطلع الناس على عمله، أطلع الناس على عمله فاستبشر خيرا، هذا ليس من الرياء. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، خرجه مسلم وخرجه ابن ماجه وعنده الرجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه، يعمل العمل لله عز وجل فإذا بالله سبحانه وتعالى يطلع الناس على ذلك العمل فيحبه الناس من أجل العمل فيسر بهذا ويستبشر به، هذا ليس من باب الرياء في شيء. يعني بعد العمل انتهى، أي بعد العمل انتهى حتى لو كان العمل لا ينتهي أصلا. يعني هذا الرجل مثلا له عبادة من العبادات هو مواظب عليها محافظ عليها، فالله عز وجل أطلع الناس على هذه العبادة فأثنى الناس عليه بسببها فاستبشر خيرا، فهذا لا يعد أصلا من الرياء، هذا ليس من الرياء. الشيخنا مثلا الإنسان يعني يريد أن يحج مثلا يؤدي الفضيلة، لكن هو يرى الناس مثلا في القرية يتكسلون مثلا على الزفر فيريد أن يحج ويعلم في الناس أنه يحج كي يعني، لكن ربما برضو يدخل في هذه نية صالحة أصلا. بس الواحد فيها يراعي أشياء، يراعي أشياء منها مثلا منها أنه هل الناس فعلا ستقتدي بك في هذا العمل أو لا تقتدي، لأن أنا ممكن أعمل العمل فأبرزه للناس في مكان معين وأنا عارف أن الناس لن تقتدي بي في هذا العمل أصلا، عملت ما عملتش إحنا متشكرين مولانا في الآخر وخلاص انتهى الموضوع. مثلا ايه انت اظهرت عملك الصالح وليكن مثلا النفقة وانت تعلم انك في قوم بخلاء لا ينفقون في سبيل الله عز وجل وانهم مهما اظهرت لهم انك تنفق لله فانهم لا يفعلون ولا ينفقون اصلا، اظهار النفقة في مثل هذا الوسط يعني تحصل حاصل او يعني ليس لها قيمة اصلا. الامر الثاني ان تعلم من نفسك انت انك تستطيع ان تخلص مع اظهار العمل، لأن الإنسان قد لا يستطيع أن يقاوم نية الرياء، فالشيطان لا يزال بالعبد حتى يخرجه من طور الخفاء إلى طور العلانية ومن طور العلانية إلى طور الرياء. فالعمل له أطوار، طور الخفاء بحيث لا يراه أحد فهو أبعد ما يكون عن الرياء، أبعد ما يكون عن إيه؟ عن الرياء. فإذا ما ظهر العمل للناس أو هو أظهر عمله للناس كان العمل قريب جدا من الرياء، فيخرجه الشيطان بعد ذلك، سهل على الشيطان أن يخرجه من طور العلانية إلى طور إيه؟ إلى طور الرياء. لا يزال الشيطان بالعبد حتى يخرجه. هو كده كده مصر يعني زي الحج هو كده كده هيوصل. ماشي. مش هيختلف. نعم. أنا بتكلم على أنك تضرب مثال لسائر الأعمال. بتكلم على أنك تضرب مثال لسائر، لا تسأل عن مسألة بعينها يعني. إنما هناك من الأعمال ما هو ظاهر للناس مثل مثلا صلاة الفريضة. الواحد بيصلي الفريضة أمام الناس كلهم. مش كده؟ هذا العمل ظاهر للناس شئت أو أبيت، إنك بتصلي في المسجد. طيب. الصلاة أنا أخذ مثلا تأدية الزكاة، ويريد أن يؤدي الزكاة أمام الناس يعرفهم أن هذه زكاة الأرض مثلا عشان الناس تطلع زكاة. ما أنا قلت لك أهو، ما أنا قلت لك أنت ممكن تطلع زكاة الأرض أمام الناس والناس أصلا لا تستجيب لك أصلا، ويكون كلامك لهم ودعوتك إياهم أبلغ من هذا الفعل. بل بالعكس أنت ممكن تخرج الزكاة والناس يتهمونك بالرياء. يعني إذا أظهرت هذا في الناس وأنك تريد بهم الخير وأن يقتلوا بك الناس يتكلمون عليك بالرياء، وانظر إلى هذا الرجل المرائي يفعل هذا حتى نراه كذا كذا تكلمون فيك يعني. وتكون هذه الحجة لهم مثلا. نعم. والخوف يعني ممكن نسموه العكس، يعني خاف أن الناس تقول عليه مرائي فيبدأ في إخفاء عمل أو يمتنع عن عمل. لا، الامتناع عن العمل لا، إنما الإخفاء العمل والمبالغة في إخفائه مطلوبة، إنما الامتناع عن العمل بسبب الرياء لا هذا غير مطلوب، إنما الإخفاء العمل نعم ماشي. كان الرجل في من سلف يقرأ القرآن ولا يعلم به أحد، يقرأ القرآن يعني يحفظ القرآن كله ولا يعلم أحد من الناس أنه قد حفظ القرآن أصلا. وكان الرجل في من سلف يفقه الفقه الكثير، يتعلم علم كثير ولا يعلم به أحد، حدش في الناس يعلم أنه هو طالب علم وأنه أصبح عنده شيء من الفقه لا يعلم به أحد، إنما تعلمه لنفسه ليعبد به الله عز وجل ليصحح به عقيدته وعبادته. وكان الرجل في من سلف يأتيه الزور والضيفان في بيته فينسلخ منهم فيصلي الركعات ثم يأتيهم ولا يعلمون أنه ذهب يصلي ثم يأتي، لا يعلمون، لكن هو لا يمتنع من العمل. وبعض السلف كان يعمل العبادات وزوجته لا تشعر أنه يعبد الله عز وجل، يختفي منها، فهو لا يمتنع عن العمل، إنما يبالغ في إخفاء العمل. المبالغة في الإخفاء نعم، إنما الكف عن العمل هذا من مداخل الشيطان أصلا للعمل. طب كراهية المذمة، كراهية المذمة، هل روح الإنسان من فيه مخالفة؟ يعني لو الإنسان مثلا يعمل العمل لله ولا ينتظر من الناس شكر، ولكن إذا طبعا يعني قد يجد من الإنسان من الناس مذمة على عمل مخالف هو عمله له، فكراهية هذه المذمة هل يعني فيه؟ كراهية المذمة أمر جبلي فطري في الإنسان لا يستطيع أن يتخلص منه. كل الناس تكره المذمة، مش واحد لا أبدا، كل الناس تكره المذمة. لكن المشكلة كراهية المذمة هذه ماذا تفعل بك؟ تجعلك مثلا تكف عن الصبع بالحق في مكان يلزمك فيه الصبع بالحق، هنا يبدأ الكلام، هنا يبدأ الكلام. إنما كراهية المذمة أن أكره أن يتكلم الناس فيها، أن يذمني، أن يسبني الناس، هذا أمر مجبول عليه الناس أصلا. كراهية المذمة شيخنا تعني حب المال؟ لا، يعني هل كراهية المذمة تعني حب المدح؟ لا، واحد يكره أن يذمه الناس في نفس الوقت لا يحب أن يحمده الناس أو يمدحه الناس، عايز يبقى مسطور زي ما قلنا مش كده؟ متوقعه عمل عايز يبقى مسطور لحد يقول عليه حلو ولا وحش. قالوا أما النية بالمعنى الذي يذكره الفقهاء وهو أن تمييز العبادات من العادات وتمييز العبادات بعضها من بعض، فإن الإمساك عن الأكل والشرب يقع تارة حمية وتارة لعدم القدرة على الأكل وتاركا للشهوات لله عز وجل، فيحتاج في الصيام إلى نية ليتميز بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجه. وكذلك العبادات كالصلاة والصيام منها فرض ومنها نفل، والفرض يتنوع أنواعا، فإن الصلوات المفروضات خمس صلوات كل يوم وليلة، والصوم الواجب تارة يكون صيام رمضان وتارة صيام كفارة أو عن نذر، ولا يتميز هذا كله إلا بالنية. وكذلك الصدقة لا تكون نفلا وتكون فرضا، والفرض منه زكاة ومنه كفارة، ولا يتميز ذلك إلا بالنية، فيدخل ذلك في عموم قوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى الفرض كان له الفرض، ومن نوى النافلة كان له النافلة، ومن نوى نافلة معينة كان له هذه النية الذي نواه، ومن نوى فرضا معينا من كفارة أو نذر أو غير ذلك كان له هذا الذي نواه. مش شيخنا برضو تفرق الفرائض عن السنن أو التطوعات؟ يعني مش فاهم. في الرياء بلا شك إنه مش تفرق، كله يعني النية واحدة، مسألة الرياء كله واحد. لا لا أقصد إن الفريضة فريضة، يعني هو لا عادة الرياء أبعد عن الفريضة من النافلة، الرياء أبعد عن الفريضة من النافلة، دائما الرياء عن الفريضة بعيد، لأن الناس كلهم يشتركون معه في الفريضة، أما النافلة فلا، الرياء منها قريب، الرياء من النافلة قريب، ولذلك المستحب في النافلة أن يخفيها، أن يصلي النافلة مثلا في البيت وهكذا. قال في بعض ذلك اختلاف مشهور بين العلماء، فإن منهم من لا يوجب تعيين النية للصلاة المفروضة بل يكفي عنده أن ينوي فرض الوقت وإن لم يستحضر تسميته في الحال، وهي رواية عن الإمام أحمد. طبعا ذكر بعض الفروع المتعلقة في النية وبعض المسائل المتعلقة بالنية، وتكلم أيضا عن مسألة الأيمان، تكلم على مسألة الطلاق، لكن لعل هذا كله يعني نحن يعني أتينا على المقصود من الحديث، فإن شاء الله نكتفي بهذا في هذا الحديث هذا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.